ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمتهم من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها يا ربنا. حصني وحصنها وحصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش. عليك يا ربنا بسحر خبيث لأجل فاحشة وعصيان وخنا وزنا أبطل هذا السحر العظيم مدهونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا علويا وسفليا. فابطل يا ربنا هذا السحر العظيم ابطل يا ربنا هذا السحر على الفاحشة يا ربنا وعلى الخنا والزنا. أبطل هذا السحر العظيم أبطله يا ربنا في دورة المياه. أبطل هذا السحر العظيم في الحمام يتجدد أبطله يا ربنا وفي رحمها ودبرها. أبطل سحرا على نجاسة أبطل يا ربنا سحرا على نجاسة أبطل يا ربنا سحرا على نجاسة أبطل يا ربنا سحرا على نجاسة أبطل سحرا عظيما على نجاسة على دورتها الشهرية وعلى البول والقذر. أبطل سحرا عظيما أسودا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل سحرا عظيما ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعليك بالساكن في العورات عليك به على الفواحش والمحرمات عليك به يا رب الأرض والسماوات. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيك يا مؤمنة مما على الفواحش والمحرمات من سحر عظيم. اللهم أبطله يا ربنا على النجاسة على النجاسة على النجاسة والقذر على النجاسة والقذر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا على النجاسة, أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة, أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا في رحمها, أبطل يا ربنا سحرا على الفواحش والآثام, أبطل يا ربنا سحرا بقربها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا سحرا قريبا منها, مدفونا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. أبطله يا ربنا, أبطل يا ربنا هذا السحر فيها, أبطله يا ربنا مربوطا بسرة بطنها ويؤثر عليها في فرجها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها, أبطله يا ربنا بحولك, أبطله يا ربنا مربوطا بسرة بطنها, أبطله يا ربنا مربوطا بسرة بطنها, أبطله يا ربنا مربوطا بسرة بطنها, أبطله يا ربنا مربوطا بسرة بطنها, أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم معقودا في رحمها, معقودا في رحمها, معقودا في عورتها. أبطل يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا, أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عليك يا ربنا بالساكن في العورات, عليك يا ربنا بالساكن في العورات, عليك يا ربنا بالساكن في عورتها, عليك بالساكن في عورتها, يصدها ويردها عن زواجها. اللهم عليك به يا ربنا, يصد الخطاب, يصد الخطاب عنها والأزواج. عليك بخبيث فيها من ملوك الجن الظالمين, عليك به يا ربنا جبارا عنيدا, عليك به يا ربنا خبيثا مريدا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا في بطنها, عليك به يا ربنا في رحمها, عليك به يا ربنا في فرجها, عليك به يا ربنا في فرجها, عليك به يا ربنا في فرجها, عليك به يا ربنا في عورتها, عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا معقودا في بطنها, أبطله يا ربنا معقودا في بطنها, مربوطا في سرة بطنها, مربوطا في أحشائها. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا معقودا, معقودا في ورم في ثديها, معقودا في ورم في ثديها. أبطل يا ربنا هذا السحر والعين معقودة في ورم في ثديها. اللهم يا ربنا اصهره يا ربنا, اصهره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, اصهره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, اصهره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. وفك يا ربنا ما في سرة بطنها, وفك يا ربنا ما في رحمها, فكه يا ربنا فكه, فكه يا ربنا فكه, فكه يا ربنا من عانتها. اللهم فكه يا ربنا فكه, فكه يا ربنا من عانتها. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا, أبطله فيها يا ربنا وعليها ومعها, أبطله يا ربنا بحولك, فكه يا ربنا منها فكا, فكه يا ربنا منها فكه. ابطل يا ربنا هذا السحر على الخنا. ابطله يا ربنا على الفواحش والزنا. ابطله يا ربنا للتهيج حراما. ابطله يا ربنا دير عمتينا لئلا تتزوج ابدا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا فيها وعليها ومعها. ابطل يا ربنا سحرا موروثا. ابطل يا ربنا سحرا موروثا. ابطل يا ربنا سحرا موروثا. ابطل يا ربنا سحرا موروثا. ابطل يا ربنا سحرا عظيما. ابطل يا ربنا سحر تعطيل. لا زوج ولا ولد. لا زوج ولا ولد. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. ولا تقرب الفواحش. عليك يا ربنا بساكن في عورتها. عليك بساكن في عورتها. عليك بساكن في عورتها. على سحر النجاسة. على سحر النجاسة. على سحر على دورتها الشهرية. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرا مربوطا في سرة بطنها. ابطل يا ربنا سحرا معقودا في رحمها. معقودا في رحمها. معقودا في رحمها. معقودا في أحشائها. معقودا في دبرها. معقودا في ثديها. ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا. ابطل سحرا في مفاتنها. ابطل سحرا في مفاتنها. ابطل سحرا في مفاتنها. ابطل سحرا في مفاتنها. ابطل سحرا في مفاتنها. ابطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها ومعها. ولا تقرب الفواحش. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها. ابطله يا ربنا فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطل يا ربنا ذاك السحر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطل يا ربنا ذاك السحر. ابطله يا ربنا فيها وعليها ومعها. فيها وعليها ومعها. فيها وعليها ومعها. الله اكبر. ابطل يا ربنا اسحارها. ابطل يا ربنا سحر المؤمنة. احسنت فرجها. احسنت فرجها. احسنت فرجها. احسنت. احسنت فرجها. احسنت. احسنت فرجها. احسنت. احسنت فرجها. احسنت. احسنت فرجها. احسنت. احسنت فرجها. احسنت. احسنت فرجها. احسنت. احسنت فرجها. احسنت. اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما. ابطله يا ربنا. ولا تقربوا الفواحش. ولا تقربوا الفواحش. ما ظهر منها وما بطن. ابطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. ابطله يا ربنا ملتفا عليها. ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا معقدا في احشائها. ابطل يا ربنا سحرا داخلها وخارجها. ابطل يا ربنا سحرا داخلها وخارجها. ابطل يا ربنا سحرا داخلها وخارجها. ابطل يا ربنا سحرا ملتفا عليها. ابطل يا ربنا سحرا عليها ومعها وفيها. ابطل يا ربنا سحرا من جميع جهاتها. ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. الله اكبر. ابطل يا ربنا سحرا عليها وفيها. ابطل يا ربنا سحرا عليها وفيها ومعها. ابطله يا ربنا بحولك. اللهم ابطله يا ربنا بحولك. اللهم ابطله يا ربنا بحولك. اللهم ابطله يا ربنا بحولك. اللهم ابطله يا ربنا بحولك. اللهم ابطله يا ربنا بحولك. اللهم ابطله يا ربنا بحولك. اللهم ابطله يا ربنا بحولك. ابطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. الله اكبر. ابطل يا ربنا سحرا فيها مربوطا ومعقودا. ابطل يا ربنا سحرا فيها مربوطا ومعقودا. في احشائها. ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله على عورتها ومفاتنها. ابطل يا ربنا سحرا على عورتها ومفاتنها. ابطل يا ربنا سحرا عليه العشاق. عليه العشاق والظلام والخبثاء. ابطل يا ربنا سحرا اثرها. ابطل يا ربنا سحرا اثرها. وغلها وربطها وكسفها. أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم أبطله يا ربنا بحوله ولا تقربوا الفواحش. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على عورتها ومفاتنها. أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا متينا مربوطا ومعقودا فيها وعليها ومعها ومن حولها. أبطله يا ربنا في أبيها لها وفي أمها لها. أبطله يا ربنا في أخيها لها وفي أختها لها. أبطله يا ربنا فيها لأبيها وأمها. أبطله يا ربنا فيها لأخيها وأختها. أبطله يا ربنا أصبحت به مستودعا لسحر العائلة. الله أكبر الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة. أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة. أبطل يا ربنا سحرا على عورتها. أبطل يا ربنا سحرا على مفاتنها. أبطل يا ربنا سحرا عظيما يصدها ويردها عن الزواج ويصد الزوج عنها والخاطب لها. أبطل يا ربنا سحرا يقبحها. أبطل يا ربنا سحرا يقبحها. أبطل يا ربنا سحرا يمرضها. أبطل يا ربنا سحرا حجابا بينها وبين الزواج. حجابا بينها وبين زوج وولد. حجابا بينها وبين سعادتها. حجابا بينها وبين سعادتها. اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا فيها وعليها ومعها. أبطل يا ربنا هذا السحر من حولها قويا عظيما متينا شديدا. الله أكبر الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا قويا. أبطله يا ربنا متينا. أبطله يا ربنا مربوطا. أبطله يا ربنا معقودا. أبطله يا ربنا نابضا. أبطله يا ربنا نابعا. أبطله يا ربنا قويا. أبطله يا ربنا متينا. أبطله يا ربنا يتجدد. أبطله يا ربنا على عورتها. أبطله يا ربنا في عانتها. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا في مسالكها. أبطل يا ربنا سحرا نجسا. نجسا نجسا. أبطل يا ربنا سحرا في مهبلها. أبطل يا ربنا سحرا في دبرها. أبطل سحرا في أمعائها. أبطل يا ربنا سحرا في كليتيها وفي الحالبين وفي مثانتها. أبطل يا ربنا سحرا نجسا. أبطل يا ربنا سحرا في عورتها وعلى مفاتنها. أبطل يا ربنا سحرا في عورتها وعلى مفاتنها. أبطل يا ربنا سحرا كان حجابا بينها وبين زوج وبين زوج بها به تعصمها يا ربنا وبه تكفيها يا ربنا. اللهم أغنيها بحلالك عن حرامك. اللهم أغنيها بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا ربنا. اللهم أغنيها بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يسر يا ربنا أمرها وفرج يا ربنا كربها ولا تقربوا الفواحش. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أبطل يا ربنا سحرا مربوطا ومعقودا على اسمها واسم أمها. على اسمها واسم أمها. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا برحمتنا. أبطله يا ربنا بابا عظيما لأجل أن لا تسعد أبدا. لأجل أن لا تتزوج أبدا. ولأجل أن لا تنجب أبدا. أبطله يا ربنا. فك يا ربنا المربوطة فك. أحلل يا ربنا المعقد أحللها يا ربنا. اقتله يا ربنا في بطنها، اقتله يا ربنا في عانتها، اقتله يا ربنا في عانتها، اقتله يا ربنا في فخذيها، اقتله يا ربنا في فخذيها، اقتله يا ربنا في دبرها، اقتله يا ربنا في دبرها، اقتله يا ربنا في فخذيها، اقتله يا ربنا في فخذيها، اقتله يا ربنا في دبرها، اقتله يا ربنا في دبرها. الله اكبر. اقتل يا ربنا هذه الاسحار فيها، اللهم اطلها يا ربنا على اذيتها وعلى انتكاس نفسيتها وعلى تجديد اسحارها فيها وعليها ومعها. اقتل يا ربنا هذا السحر فيها، اقتله يا ربنا فيها وعليها ومعها. اقتل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله ولا تقربوا الفواحش. بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا سحرا نجسا، اقتل يا ربنا سحرا نجسا، اقتل يا ربنا سحرا نجسا، اقتل يا ربنا سحرا على عورتها، اقتل يا ربنا سحرا في مفاتنها، اقتل يا ربنا هذا السحر العظيم، اقتله يا ربنا صادا، اقتله يا ربنا سادا، سادا لباب الزواج لها والسعادة، صادا صادا لزوج يأتيها ولذرية تهبها لها يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر فيها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر عليها، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها. اللهم ابطلها يا ربنا غائرة، اللهم ابطلها غاصت فيها، اللهم ابطلها غرزت فيها، اللهم ابطلها يا ربنا غاصت فيها، اللهم ابطلها يا ربنا غائرة فيها. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك، اللهم ابطلها يا ربنا بقوتك، اللهم ابطلها يا ربنا بقدرتك، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك، اللهم ابطلها يا ربنا بقدرتك، ابطلها يا ربنا في قلبها وفي صدرها يا ربنا يا ربنا، وعلى أورام في ثديها وفي جسدها، وعلى أورام. ابطل يا ربنا سحرا شوهها، ابطل يا ربنا سحرا شوه جسدها، ابطل يا ربنا سحرا نفخ جسدها، ابطل يا ربنا سحرا نفخ جسدها، ابطل يا ربنا سحرا نفخ جسدها، ابطل يا ربنا سحرا نفخ جسدها، ابطل يا ربنا سحرا نفخ جسدها، ابطل يا ربنا سحرا نفخ جسدها، ابطل يا ربنا سحرا شوه جسدها، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله اكبر. ابطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها ومعها وفي أبيها وأمها، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا متينا، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا، احللها يا ربنا قويا متينا عظيمة، احل يا ربنا عقدا قوية، احلها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا في صدرها، احلها يا ربنا في صدرها، احلها يا ربنا في صدرها، احلها يا ربنا في صدرها، احلها يا ربنا في صدرها، احلها يا ربنا في صدرها، احلها يا ربنا في صدرها، احلها يا ربنا في بطنها، احلها يا ربنا في احشائها، احلها يا ربنا في عانتها، احلها يا ربنا في رحمها، احلها يا ربنا في فخذيها، احلها يا ربنا في ظهرها، احلها يا ربنا في ظهرها، احلها يا ربنا في دبرها يا ربنا. سطر يا ربنا هذه الاسحار احاطت بها، احاقت بها، احاطت بها، احاقت بها. الله اكبر. سطر يا ربنا هذا السحر، سطره يا ربنا فيها وعليها ومعها، سطره يا ربنا فيها وعليها ومعها، سطر يا ربنا هذه الاسحار، سطر يا ربنا هذه الاسحار، سطر يا ربنا هذه الاسحار فيها، فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا اسحارا فيها وعليها ومعها، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش. اقتل يا ربنا سحرا على الفاحشة، على الفاحشة وعلى الخنا والزنا وعلى الآلام والأوجاع والضر، وعلى الشر العظيم وعلى الشر المستطير. صبت يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. اقر يا ربنا كل سحر فيها وعليها ومعها. فطر يا ربنا هذا السحر, فطره يا ربنا, فطره يا ربنا قويا, فطره يا ربنا متينا, فطره يا ربنا عظيما, فطر يا ربنا هذا السحر, اللهم فطره يا ربنا فيها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, بطل ما كانوا يعملون. اللهم فطر أسحارها يا ربنا, فطر يا ربنا أسحارها قوية عظيمة متينة جديدة. فطر يا ربنا أسحارها. ولا تقربوا الفواحش. اللهم اطر يا ربنا السحر, اطره يا ربنا مدسوسا فيها, اطره يا ربنا بين ضلوعها, اطره يا ربنا تحت ضلوعها, اطره يا ربنا في احشائها, اطره يا ربنا ابطله, اطره يا ربنا في مهبلها, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا في احشائها, اطره يا ربنا في كليتيها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أبطله عذبها, اللهم أبطله عذبها, اللهم أبطل هذا السحر عذبها. أبطل يا ربنا هذا السحر عذبها, أبطله يا ربنا عذبها, وكان نكالا لها. اللهم فك يا ربنا العقد فكا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أبطله يا ربنا فيها, اللهم أبطله يا ربنا عليها. فطر يا ربنا سحرا قويا فيها, فطر يا ربنا سحرا متينا فيها, فطر يا ربنا سحرا قديما فيها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا. ولا تقربوا الفواحش. فطر يا ربنا سحرا يتجدد, يتجدد اول الشهر, يتجدد وسط الشهر, يتجدد اخر الشهر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. فطره يا ربنا اسودا, فطره يا ربنا احمرا, فطره يا ربنا اسودا, فطره يا ربنا احمرا. اللهم ابطله يا ربنا, فطره على المها وضرها, فطره يا ربنا على نفسيتها, فطره يا ربنا على حرمانها, فطره يا ربنا اثرها اثرها اثرها اثرها اثرها اثرها يا ربنا, وكان اغلى الم فيها. اللهم ابطله يا ربنا, قيدها قيدها. اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا, قيدتها, ابطلها يا ربنا اسحارا كثيره, اسحارا متينه, اسحارا عظيمه. اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا. شوهت جسدها, شوهت جسدها, كانت مستودعا لسحر العائله, اصبحت مستودعا لسحر العائله. اللهم ابطل يا ربنا اسحارا تجري في دمها ونبت عليه لحمها. فطر يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, منذ صغرها, منذ صغرها, منذ صغرها, منذ صغرها. فطر يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, منذ صغرها, منذ صغرها, منذ صغرها. فطر يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, منذ صغرها, منذ صغرها. فطر يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, فطر يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, منذ صغرها, منذ صغرها, منذ صغرها. فطر يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها. ولا تقربوا الفواحش. فطر يا ربنا هذه الأسحار, فطرها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا منذ صغرها, فيها منذ صغرها, فيها منذ صغرها, فيها من مهدها, من مهدها, من مهدها. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا فيها منذ صغرها, منذ صغرها, منذ صغرها, منذ صغرها. أبطل يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, أبطل يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, أبطل يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, أبطل يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, أبطل يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, أبطل يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, أبطل يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, أبطل يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, أبطل يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها. فطر يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, فطر يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, فطر يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, فطر يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها. قوية متينة عظيمة سميكة. فطر يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, فطر يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, فطر يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, فطر يا ربنا أسحارا فيها منذ صغرها, فطر يا ربنا أسحارا فيها من مهدها, فطر يا ربنا أسحارا فيها من مهدها, من مهدها, من مهدها, من مهدها, من مهدها. فطر يا ربنا في أسحارا استحوذت عليها, فطر يا ربنا أسحارا في عورتها, في عورتها وعلى مفاتنها. فطر يا ربنا أسحارا عظيمة أصبحت فيها, أصبحت فيها متشبثة, أصبحت فيها متشبثة. أطل يا ربنا أسحارا عظيمة فيها، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة فيها، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة فيها، تطرد الخطاب عنها وتحبسها وتقيدها، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أسحارا تكاد أن تجننها، تكاد أن تجننها وتخفيها وتخفيها وتخفيها وتسرقها لعالم الجنة، وتسرقها لعالم الجنة، وتسرقها تسرقها لعالم الجنة. اللهم أطل يا ربنا سحر الاختطاف، اختطاف اختطاف اختطاف اختطاف اختطاف اختطاف اختطاف، أطل يا ربنا سحر اختطاف اختطاف اختطاف اختطاف، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله فيها وعليها ومعها يا ربنا، أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، عذبها عذبها عذبها عذبها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل، أطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها، أطله يا ربنا أسودا، أطل يا ربنا هذا السحر الأسود الأسود الأسود الأسود على النجاسة على النجاسة على النجاسة على النجاسة، أطل يا ربنا سحرا معها منذ صغرها، معها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، أطله عذبها عذبها، أطله يا ربنا عذبها عذبها، أبطله أسعسها أسعسها، أبطله يا ربنا أشقاها أشقاها، اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، بطل ما كانوا يعملون بطل، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل سحرا على النجاسة، أبطل يا ربنا سحرا على دم الحيض، أبطله يا ربنا كتب بالقرآن، كتب بالقرآن، كتب بالقرآن، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في دورة المياه، أبطله يا ربنا في دورة المياه في الحمامات، أبطله يا ربنا على النجاسة على النجاسة على النجاسة في دورة المياه في دورة المياه في دورة المياه في دورة المياه، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في ورقة، أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في طلسم في طلسم في ورقة في ورقة في طلسم في طلسم في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في طلسم في طلسم في طلسم في طلسم، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في طلسم، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في طلسم، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في طلسم، على اسمها واسم أمها، على اسمها واسم أمها، أبطله على أثرها، أبطله على أثرها، أبطله على أثرها، أبطله على أثرها، على جذبها للشياطين، على جذبها للشياطين لها ولأهلها، على جذب الشياطين، على جلب السوء، على جلب السوء والتعاسة والنكد والفقر والقلة والذلة، والفقر والقلة والذلة والمهانة، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا سحرا، أخرجهم من بيتهم، أخرجهم من بيتهم، أخرجهم من بيتهم، أخرجهم من بيتهم، أخرجهم من بيتهم، أطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها وما، أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا فيها، أطله يا ربنا عليها، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا يتجدد عليها، يتجدد عليها، أطل يا ربنا سحرا يتجدد عليها، يتجدد عليها ويتنقل فيها، ويتنقل فيها، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا طمسها، أبطله يا ربنا طمسها، أبطله يا ربنا أعماها، أبطله يا ربنا أعماها، أبطله يا ربنا طمسها، أبطله يا ربنا أعماها، أبطله يا ربنا طمسها، أبطله يا ربنا أعماها، أبطله يا ربنا، أبطله طمسها، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، حجابا حجابا بينها وبين السعادة، حجابا بينها وبين السعادة، حجابا بينها وبين زوجها، حجابا بينها وبين ذرية، حجابا بينها وبين أبيها، حجابا بينها وبين أمها، حجابا بينها وبين إخوانها، حجابا بينها وبين أمها، حجابا بينها وبين أبيها، حجابا بينها وبين أبيها، حجابا بينها وبين أبيها، حجابا بينها وبين أمها، حجابا بينها وبين أمها، حجابا بينها وبين أبيها، حجابا بينها وبين إخوانها، حجابا بينها وبين إخوانها، حجابا بينها وبين أبيها، حجابا بينها وبين أبيها، حجابا بينها وبين أمها، حجابا بينها وبين أمها، حجابا بينها وبين أبيها، حجابا بينها وبين أمها. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا. حجابا بينها وبين زوجة، حجابا بينها وبين زوجة، حجابا بينها وبين ولد، حجابا بينها وبين السعادة، حجابا بينها وبين رزق، حجابا بينها وبين رزق، حجابا بينها وبين الرزق. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا. حجابا بينها وبين الرزق، حجابا بينها وبين الرزق، حجابا بينها وبين رزقها، حجابا بينها وبين رزقها، حجابا بينها وبين رزقها. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا فيها، اللهم أبطله يا ربنا عليها، اللهم أبطله يا ربنا من حولها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم أبطله يا ربنا، بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا فيها، أبطل يا ربنا سحرا يتجدد، سيتجدد عند دورتها الشهرية، سيتجدد عند دورتها الشهرية، سيحبس دورتها الشهرية، أبطل يا ربنا سحرا يتجدد يتجدد، أبطل يا ربنا سحرا على بولها وبرازها، على بولها وبرازها، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا على نجاسة، اللهم أبطله على نجاسة، اللهم أبطله يا ربنا على نجاسة، على دم حيض، على دم حيض وعلى أثرها وعلى أثرها. اقتل يا ربنا سحرا في ورقة، اقتل يا ربنا، اقتل يا ربنا سحرا في ورقة فيها اسمها واسم أمها وأسماء أهلها، فيه اسمها واسم أمها وأسماء أهلها، فيها اسمها واسم أمها وأسماء أهلها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا متينا، أبطله يا ربنا عظيما، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا مربوطا في حبل، أبطله يا ربنا مربوطا في خيط، في خيط ثخين، في حبل، في حبل، في حبل عظيم، في حبل عظيم، في حبل عظيم. أبطل يا ربنا سحرا في حبل، في حبل، في حبل، في حبل ربطت به، ربطت به، شرقت به، ربطت به. أبطل يا ربنا سحرا في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل سنقت به، سنقت به، في حبل مربوط في أحشائها، في أحشائها، في أحشائها، في أحشائها، مربوط عند الساحر، مربوط عند الساحرة، مربوط عند الساحر، مربوط عند الساحرة، مربوط عند الساحر، مربوط عند الساحرة، مربوط في بلدتها هناك، في بلدتها هناك، في بلدتها هناك. أبطل يا ربنا هذا السحر مربوط، مربوط، مربوط، مربوط في أبيها لها، مربوط في أبيها لها، مربوط في أمها لها، مربوط في أمها لها، مربوط في إخوانها، مربوط في إخوانها، مربوط في أهل أبيها وأمها، مربوط في أهل أخيها وأختها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في حبل، أبطل يا ربنا سحرا في حبل، في حبل، في حبل ثخين، في حبل ثخين، في حبل ثخين، في حبل ثخين، في حبل ثخين، ليكون السحر العظيم، ليكون السحر العظيم، ليكون السحر العظيم. اللهم أبطل هذا السحر في حبل، في حبل، في حبل، منذ صغرها، منذ صغرها، منذ صغرها مربوطة، مربوطة ومقيدة، منذ صغرها، منذ صغرها، منذ صغرها، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، في خيط، في خيط. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا متينا، أبطله يا ربنا عظيما، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على الفاحشة، على الفاحشة، أبطله يا ربنا على عورتها، أبطله يا ربنا على مفاتنها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا قويا، اللهم أبطله يا ربنا عظيما، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أبطل يا ربنا سحرة عليه مردى وعفاريت، عليه مردى وعفاريت، عليه مردى وعفاريت، عليه مردى وعفاريت، عليه مردى وعفاريت، عليه شياطين، عليه شياطين ظلمة، عليه شياطين ظلمة، عليه شياطين ظلمة. أبطل يا ربنا سحرا عليه الأبالسة، عليه الأبالسة، عليه الأبالسة، عليه الأبالسة، عليه الأبالسة، عليه الأبالسة، عليه الأبالسة. أبطل يا ربنا هذا السحر، عليه الأبالسة، عليه الأبالسة، عليه الأبالسة، عليه الأبالسة، عليه الأبالسة، اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم اطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم اطل هذا السحر منذ صغرها منذ صغرها منذ صغرها، من مهدها من مهدها من مهدها من مهدها، اللهم اطل هذا السحر، اللهم يا ربنا اطله، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم فكه يا ربنا، من ذراع في جسدها، فك يا ربنا هذا الحبل، فك يا ربنا هذا السحر، فك يا ربنا هذا الحبل، فك يا ربنا هذا الحبل، مربوط مربوط مربوط براسها، مربوط بعنقها، مربوط براسها، مربوط بعنقها، مربوط في ظهرها، مربوط في فقرات ظهرها، مربوط بالحبل الشوكي، مربوط بالعضلات، اللهم اطل سحرا في دمية، في دمية تحكيها، في دمية تحكيها، في دمية تحكيها، في دمية في دمية عند الساحر والساحرة، في دمية في دمية في دمية في دمية، اطل يا ربنا سحرا في دمية، اطل يا ربنا سحرا في دمية، اطل يا ربنا سحرا في دمية، في دمية في دمية عند ساحر وساحرة، في دمية في دمية عند ساحر وساحرة، الله أكبر، اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، من جسدها من جسدها يا ربنا، ومن دمية تحكيها ومن دمية تعنيها، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا مخيطة، اطله يا ربنا مخيطة، اطله يا ربنا مثبتة، اطله يا ربنا محكمة، الله اكبر، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منا وما بطن، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، اطل يا ربنا سحرا على النجاسة، اطل يا ربنا سحرا على النجاسة، اطل يا ربنا سحرا على النجاسة وعلى عورتها ومفاتنها، وعلى عورتها ومفاتنها، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر على النجاسة، على النجاسة وعلى عورتها ومفاتنها، وعلى عورتها ومفاتنها، منذ صغرها منذ صغرها منذ صغرها منذ صغرها، اللهم اطل هذا السحر يا ربنا منذ صغرها منذ صغرها، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر منذ صغرها منذ صغرها، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا فكه، يصهر به ما في بطونهم، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من ثديها، اخرجه يا ربنا من ضلوعها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من رحمها، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا من سرة بطنها، فكه يا ربنا من سرة بطنها، فكه يا ربنا من سرة بطنها، فكه يا ربنا من سرة بطنها، فكه يا ربنا من سرة بطنها، فكه يا ربنا من سرة بطنها، فكه يا ربنا من عانتها، فكه يا ربنا من متانتها، فكه يا ربنا من متانتها، فكه يا ربنا من عانتها، فكه يا ربنا من متانتها، اللهم فك هذا السحر يا ربنا، اللهم فك هذا السحر يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا فكه، اللهم صره يا ربنا صره، اللهم فكه يا ربنا فكه، اللهم اطله يا ربنا اطله، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا قوي عظيم جديد، اللهم اطله يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل هذا السحر، اللهم فكه يا ربنا فكه، فك يا ربنا فكه، فك يا ربنا حباله، فك يا ربنا خيوطه، فك يا ربنا حباله وخيوطه، اللهم اطل يا ربنا اسحارها، اللهم اطل يا ربنا اسحارها واحسادها، اللهم اطلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها، فطر يا ربنا هذه الاسحار، بسم الله بسم الله بسم الله، وحصن جسدك وحصن قلبك وصدرك وحصنك بحصن الله، وحصن دمك وعظامك ومفاصلك وجلدك، بسم الله أحصن أحصن عظامك عظامك ولحمك وعصبك بحصن الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا واحد ويا قهار، اللهم احل يا ربنا عقادها، اللهم فك مرابطها يا ربنا، بسم الله، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا عظيما يا ربنا على عورتها، اطل سحرا النجاسة، اطل سحرا نجاسة يا ربنا على عورتها، وعلى عورتها، وعلى مفاتنها، وعلى مفاتنها، وعلى مفاتنها، وعلى مفاتنها، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطله يا عظيم، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر بطل. اللهم أبطله يا ربنا قوي عظيم شديدا قوي عظيم شديدا. اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا في فرجها يا ربنا سحرا في فرجها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطله يا ربنا أبطل أبطله يا ربنا عليها ومعها وفيها. اللهم أبطله يا ربنا قوي عظيم شديد. اللهم فكه يا ربنا فك العقد يا ربنا فكها يا ربنا فكها. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أحللها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا منذ صغارها مربوطة فيها منذ صغارها وكبرت معها منذ صغارها وكبرت معها. اللهم أبطل السحر كبر معها وتشبث بها وعظم فيها. اللهم أبطله يا ربنا تربط فيها تعقد فيها. اللهم أبطله اللهم فكه اللهم انزعه واخرج يا ربنا ساكنه واخرج يا ربنا الموكل به بسم الله ولا تقربوا الفواحش اخرج يا ربنا الموكل به اخرج عدو الله من ولية الله. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا سحرها العظيم. اللهم أبطله يا ربنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطله يا ربنا أبطل سحر نجاته يعطلها عن زواج ورزقه. اللهم أبطل يا ربنا سحر نجاته اللهم أبطل يا ربنا سحر عظيما اللهم أبطل يا ربنا سحر نجاسة اللهم أبطل يا ربنا سحر نجاسة بسم الله وجوه يومئذ ناظرة فتبارك الله رب العالمين. أبطل يا ربنا سحر يشوه جسدها اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر والحسد الشديد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا على وجهها وجسدها. يقبح وجهها وجسدها اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها وعليك بخبيث ساكن في وجهها يقبح وجهها للخطاب والأزواج. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر صدها عن زوج وولد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا سحرها العظيم القديم الموروث ارطل يا ربنا سحرها القديم في القديم العظيم العظيم في الموروث الموروث الموروث فطل ما كانوا يعملون فطل ما كانوا يعملون فطل ما كانوا يعملون فطل ما كانوا يعملون فطل ما كانوا يعملون فطل ما كانوا يعملون فطل ما كانوا يعملون فطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا سحرها فطل يا ربنا سحرها فطر يا ربنا سحرها فطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا فيها فطره يا ربنا فيها وعليها ومعها اللهم أطره يا ربنا ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار اللهم أطرها يا واحد ويا قهار أطرها يا ربنا ملتفة عليها أطرها يا ربنا معها الثعابين معها الثعابين والأسود والجن والوحوش الكاثرة والوحوش الكاثرة أطرها معها الثعابين معها الثعابين السودة معها الثعابين السودة معها الثعابين السودة والمرأة والعفاريت وسحرة الجن وسحرة الجن العظام فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا فيها وعليها ومعها فطره يا ربنا من حولها اللهم اطره يا ربنا يعذبها اللهم اطره يا ربنا ينكد عليها اللهم اطره يعذبها وينكد عليها فطره يا ربنا اطره يا ربنا ينفخ جسدها ويقبحها ويشوهها اللهم اطره على الفقر والكلة والذلة لها ولوالديها وإخوتها اللهم اطره يا ربنا على طلاقها وعلى طلاق أخواتها على طلاقها وعلى طلاق أخواتها اللهم اطر هذا السحر يا ربنا على طلاقها وطلاق أخواتها اللهم اطر هذا السحر يا ربنا بطل ما كانوا يعملون ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منا وما بطن اطر يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا سحر حسد حسد حسد حسد وحقد حسد وحقد في والديها وفي في والديها في والديها وفي اخوانها حسد حسد سحر حسد حسد شديد حسد شديد لوالديها لوالديها من الاقارب والجيران والمعارف من الاقارب والجيران والمعارف اللهم اطل هذا السحر العظيم يا ربنا من صديق عدو من صديق من صديق في الظاهر عدو عدو عدو في الباطن اللهم اطل يا ربنا سحره اطل يا ربنا سحره ورده عليه يا ربنا ورده عليه يا ربنا ورده عليه يا ربنا ورده عليه يا ربنا ورده عليه يا ربنا ورده عليه يا ربنا ورده عليه يا ربنا ورده عليه يا ربنا اللهم نجيها يا ربنا نجي المؤمنة يا ربنا ونجينا اجمعين يا ربنا من سحر السحرة الظالمين ومن حسدهم ومن حسدهم الشديدة يا ربنا ومن انفسهم الخبيثة ومن انفسهم الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية الجبارة العنيدة وخاب كل جبار عنيد بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار اطرها يا ربنا منذ صغرها اطرها يا ربنا منذ صغرها اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار معقودة على الحبال معقودة في ورقة في ورقة يا ربنا معقودة على نفس خبيثة على نفس خبيثة على نفس خبيثة من ذي نفس خبيثة ساحرة من ساحر وساحرة اللهم اطر يا ربنا هذا السحر قديما عظيما قديما عظيما عظم بقدامه عظم بقدامه عظم بقدامه اللهم فكه يا ربنا من الأحشاء اللهم اطره يا ربنا من العورات اطره يا ربنا من عورتها ومفاتنها اطر يا ربنا هذا السحر ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر سحرا على النجاسة على النجاسة على النجاسة على النجاسة على النجاسة على النجاسة اطر يا ربنا سحرا على النجاسة على النجاسة على النجاسة وعلى عورتها ومفاتنها وعلى عورتها ومفاتنها اطر سحرا على النجاسة على النجاسة على النجاسة على النجاسة على النجاسة على النجاسة اطر يا ربنا سحرا على النجاسة على النجاسة على النجاسة وعلى عورتها ومفاتنها وعلى عورتها ومفاتنها وصد عن سعادتها ورد السعادة عنها

اخرج منها وبطل ما كانوا يعملون ولا تقربوا الفواحش